ما بيكفايه الناس ان يقول ما بين النسخ والتحريف؟ الفرق بين النسخ والتحريف من وجوه. اولها ان النسخ حكم الله والتحريف حكم الخلق. قال تعالى: ما ننسخ من آية. وقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فالأول هو بفعل الله والثاني من فعل الخلق. وثانيها أن الأول مأذون به واقع في القرآن، والله سبحانه وتعالى نسخ ما شاء من الآية، وأما الثاني فممنوع منه لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.